أنا مصري ابن مصري وليا الشرف، برغم المهانة برغم القرف، برغم الزبالة اللي مالية الشوارع، برغم الفساد اللي بيه أعترف. سمو معالي رئيس الوزارة نتيجة موظف بسيط انحرف، برغم المجاعة اللي داخلين عليها وفينا اللي عايش حياته في طرف، برغم البطالة في أوضة وصالة، برغم إن آخر جنيه اتصرف، برغم طابور الصباح السخيف وكل منايا يا دوب كام رغيف، برغم أسايا لمنظر عشايا وأقول مش مهم يا واد نام خفيف، برغم إني شايف بلاوي وساكت وعايش مطنش كأني كفيف، برغم وزارة رئيسها حرامي وشوفوا البجاحة يقولوا نظيف، برغم السلام اللي غرقت بناسها، برغم العيال اللي ساكنة الرصيف، برغم حكومة شعارها الكلام، ورغم رئيسنا عليه السلام، ورغم ان كله عالم بيغلى الا كرامتي بترخص اوام، برغم ان عايش في بلدي فريسة ووجبة شهية لبعض اللئام، برغم ان كل تاريخك يا بلدي في عهد جناب وكلام فوق رخام، برغم ده كله يا مصر بحبك وطز فيهم وده اخر كلام. احمد فؤاد نجم.